لقول الظهر وإنما يعلون بالإله ما يعلم المشركون في زمانه برب الكلمة أو فضل الله يحسن فنقرأ إن شاء الله. قال نقرأ إن شاء الله تعالى. طيب نؤجل المراجعة إلى غد إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. أظن وقفنا هنا. لا ما زال وقفنا عند قال المصنف رحمه الله تعالى: وجميع أنواع العبادات كلها لله، وهذا له أدلة كثيرة في وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالآيات في وجوب عبادة الله وحده لا شريك له كثيرة، وهذا أصل عظيم. قال: وجميع أنواع العبادات كلها لله. تقدم أن العبادات أنواع لا تحصى، فمنها الظاهرة ومنها الباطنة، فمن رجا غير الله بقلبه فقد أشرك بربه سبحانه، وهذه عبادة باطنة. وهكذا لنا للعبادات أنواع، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ويجب أن تصرف جميعا ظاهرة أو باطنة، ظاهرة وباطنة لله عز وجل وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله: والاستغاثة كلها بالله. الاستغاثة كما تقدم دعاء في حال شدة وكربة، فبينها وبين الدعاء عموم وخصوص، بين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص. الاستغاثة دعاء في حال كربة وشدة. قال: وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قبضهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فالمصنف رحمه الله لخص لنا ما تقدم، وهو أن المشركين الأوائل لم يشركوا، أقروا لله بتوحيد الربوبية. أن المشركين الأوائل أقروا لله بتوحيد الربوبية، وأنهم كانوا أهل عبادة، كانت عندهم أنواع وبقايا من دين إبراهيم كما تقدم، وأن أصل شركهم جعل الواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى شجرا أو حجرا أو قبرا أو نبيا أو رسولا إلى آخره. هذا أصل شركهم، هذا هو أصل شركهم، جعل الواسطة مع الله سبحانه. مع هذا لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، ولا نفعهم أيضا ما لهم من عبادة لما جعلوا لله واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عرفت حينئذ التوحيد. قال رحمه الله: وأن قبضهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم، تقدم الكلام، والتقرب إلى الله بذلك يعني بعبادتهم، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم وكفروا من أجل ذلك، فإن الكافر حلال الدم والمال بسبب الشرك الذي وقعوا فيه. قال: أردت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون؟ وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون هو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. هذا الذي حفلت فيه الخصومة بين الرسل وأممه، ما من رسول إلا دعا قومه إلى التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا معناها، ألا تعبدوا إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ ألا تعبدوا إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، إيش هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن معنى لا إله إلا الله إيش؟ ألا نعبد إلا الله وإيش يا أخوان؟ ولا نشرك به شيئا. هذا تفسير لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة إيش؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إيش معناها؟ لا معبود إلا الله. نفسرها بنفس الآية. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء قوله إنني براء مما تعبدون يقابل إيش في لا إله إلا الله؟ لا إله، أليس كذلك؟ إنني براء مما تعبدون يقابلها لا إله، إلا الذي فطرني يقابلها إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معناها بكلام الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله ألا تعبدوا إلا الله، هذا معنى ألا تعبدوا يقابل إيش في لا إله إلا الله؟ عندك الله إيش يقابل؟ ألا تعبدوا إلا الله إيش يقابل؟ قوله سبحانه ألا تعبدوا في شهادة التوحيد لا إله، ألا تعبدوا إلا الله، إلا الله في الآية يقابلها إلا الله بالشهادة. إذا معنى لا إله إلا الله ما تقدم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله يقابل إيش في لا إله إلا الله؟ إيش يقابل؟ أن اعبدوا الله يقابل إيش؟ إلا الله. واجتنبوا الطاغوت يقابل إيش؟ لا إله. إذا معنى لا إله إلا الله أن اعبدوا الله إيش؟ واجتنبوا الطاغوت، هذا معناه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا مطابق نفس اللفظ، لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. تقدم ذكر بعض الأدلة على ذلك، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا من؟ إلا الله. قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. الإله بإجماع أهل اللغة هو المعبود. الإله بإجماع أهل اللغة هو المعبود. ما معنى كلمة إله؟ أي معبود. بإجماع أهل اللغة معنى كلمة إله أي معبود. بإجماع أهل اللغة معنى كلمة إله أي معبود. وشد بعض المتأخرين ممن أشرب قلبه علم الكلام فقال هو من أله يأله إذا تحير. وهذا كلام باطل لا يعرفه العرب، وإنما معنى الإله المعبود بإجماع أهل اللغة، هذا لا خلاف فيه. معنى الإله المعبود، قال ربة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. قال ربة بن العجاج الراجز المشهور: لله در الغانيات المدهي، المده أي الممدحات، يقولون مدحه ومدحه وزنا ومعنى سواء، مدحه ومدحه وزنا ومعنى سواء. لله در الغانيات المدهي، يعني النساء الجميلات الغواني اللاتي يمدحن بالشعر، هذا معنى. لماذا يتعجب منهن؟ قال: سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من إيش؟ أي من عبادتي أو من تعبدي. قال رحمه الله: فإن الإله عندهم، يعني عند من؟ عند المشركين الأوائل، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. الإله هو الذي يألهه القلب، الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الرجاء والخوف والتعظيم والإجلال والإكرام وغير ذلك من معاني العبادة. هذا معنى الإله، الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الخوف والرجاء والتعظيم والإجلال والإكرام إلى آخر، هذا معنى الإله، هذا معنى الإله حتى عند العرب. وهذا من الفوارق بين المشركين الأوائل والمشركين الأواخر، فإن الأوائل يعلمون أن من قصد برغبة أو رهبة أو رجاء أو خوف أو تعظيم فإنه إله، لا يختلفون في هذا. عند العرب كل ما انصرف القلب إليه، كل ما انصرف القلب إليه بالمحبة والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والإكرام فإنه إله، هذا عند العرب جميعا. قال عتيبة بن الحارث اليربوعي، قال عتيبة بن الحارث اليربوعي: تروحنا من اللعباء عفرا، تروحنا من اللعباء عفرا، وأعجلنا الإلهة أن تؤوبا. اللعباء أرض سبخة ببلاد البحرين، بين البحرين والقطيف، يسمونها اللعباء بلاد. يقول عتيبة بن الحارث اليربوعي: تروحنا من اللعباء، أي من أرض سبخة تسمى إيش؟ اللعباء عفرة، وأعجلنا الإلهة أن تؤوبا. الإلهة هي الشمس، كانت العرب لما منهم من عبد الشمس لأجل عبادتها سموها إلهة، إذن الإلهة المقصود إيش؟ الشمس. يقول: مشينا العصر من اللعباء وأردنا أن نمشي حتى ما تسقط الشمس ويأتينا الظلام ونحن إيه؟ ونحن في اللعباء. تروحنا من اللعباء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوب، أيش؟ أن تغرب وترجع إلى مغربها. والإلهة بمعنى إيش؟ الشمس. لماذا سميت إلهة؟ قال الأزهري في تهذيب اللغة: لأنهم عبدوها. انظر إلى هذه الفصاحة، شمس يسمونها إيش؟ الإلهة. لماذا سميت الشمس الإلهة؟ لأنهم إيش؟ عبدوها، هذا من فصاحتهم. قال الأزهري من أئمة أهل السنة في تهذيب اللغة من الكتب المعتمد: وإنما سموها إلهة لأنهم عبدوها، لأنهم إيش؟ عبدوها. قال: وقد كانت العرب إذا عبدت شيئا سمته إلها. قال الأزهري في تهذيب اللغة: قد كانت العرب إذا عبدت شيئا سمته إيش؟ إلها، لأنها تدرك معنى إيش؟ أله، وأنها بمعنى عبد. ومن العجب أن يأتي اليوم من الناس من لا يفطن إلى معنى ألح، وهذا من العجائب، هذا مما يدل على غربة الدين. قال المصنف: فإن الإله عندهم. هل هذه الدعوة مجازفة من الشيخ رحمه الله ولا كلام موجود في كتب العلماء؟ عندك الله يحفظك، كلام موجود في كتب العلماء. قد يقول قائل: من أين الشيخ أن العرب كانت تسمي المعبودات إله؟ قلنا: هذا مشهور في لغتهم، لكن أنت ما اطلعت، وإنما أوتيت من إيش؟ من عدم العلم. وإلا كلام الشيخ صحيح، افتح لسان العرب ستجد ابن منظور في لسان العرب يقول: والعرب إذا عبدت شيئا سمته إلها. لكنك ما تطلع المشكلة، افتح تهذيب اللغة الأزهري تجد هذا الكلام موجودا، لكن المشكلة في عدم الاطلاع والجهل. قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد. وهذا لفظ الإله موجود حتى في بلدان من الجزيرة، وجد في بعض الآثار في بعض المعابد كالتي في مأرب وفي بعض صحاري حضرموت يسمون الشمس إلها إلى هذه الساعة، وجد هذا مشهور عند الناس في المناطق التي عبدت فيها الكواكب يسمون الشمس إلها لأنهم عبدوها كما قال الأجهزة. قال رحمه الله: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني المحبة والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء وما انجر على ذلك من المعاني، هذا هو الإله. قال: سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، هذا معنى الإله عندهم. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، ربط للواقع بالماضي. لفظ السيد كان في عصر الشيخ رحمه الله، وهكذا لفظ الشيخ، وهكذا لفظ السر. هذه الثلاثة الألفاظ: السر والشيخ والسيد، يطلقونها على من يضر وينفع أو يملك الضر والنفع استقلالا أو تسببا، فتجدهم يخافون، يقول: سيصيبك السيد، يعني إيش؟ ببلاء، معناه أنه يصيب. ويقول: والله كنا في كربة عظيمة، فلما رجعنا إلى السيد ولجأنا إليه انكشفت تلك الكربة، يعني أنه ينفع ويرفع الكربات. إذن السيد هو معنى الإله سواء بسواء، السيد هو الإله لأنه الذي يعلمه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام ونحوها من معاني العبادة. سواء سميته سيدا أو سميته إلها أو سميته شمسا أو سميته غير ذلك، الأسماء ما تؤثر، العبرة بإيش يا أخوان؟ العبرة بالحقائق. كما تقدم، الخمر وإن سميت ماء فهي لا تخرج عن كونها خمر. قال: وإنما يعنون، وكذلك لفظ السر، يقولون: سيصيبك فلان بسره، وهذا من سر الولي الفلاني. إيش معناه؟ القدرة على النفع والضر والإعطاء والمنع، ويصرف له الخوف والرجاء والإكرام والإعظام والإجلال ونحوها من معاني العبادة. وهكذا لفظ الشيخ، بل وجد من المشركين من إذا مر بضريح من المتأخرين ربما يعمل المعاصي في بلد الله الحرام وفي مسجد الله المحرم، فإذا مر راكبا على أرض فيها قبة لفلان أخرج عمامته وطأطأ رأسه ومشى خاشعا. هو لم يدخل القبة، إنه مر إيش؟ مر بجانبها. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه تعظيم، هذا اسمه إجلال، هذا اسمه إكرام، هذا تأله. صارت القبة إلها من دون الله عز وجل. لو جاء أبو جهل ورآهم قال: هذا إله، يعني على القبة. ولو جاء عتبة او الوليد او فلان من صناديد قريش لقال من فرق بيننا وبينكم، هذا هو التأليف، لكنكم من العجمة اوتيتم ما فهمتم معنى الكلمة. هذا هو التعظيم والإجلال، هذا هو التعظيم والإجلال. قال رحمه الله تعالى: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ نريد واحد يفسرها من القرآن. عندك يا خان عبد الرحمن؟ ما سمعتك الله حرك إيش؟ لا نريد من القرآن لا معبود بحق إلا الله، كلام صحيح، لكن فسرها بآية عندك. تفضل. الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا ايش يقابل كلمة إلا الله، ولا تشركوا به شيئا يقابل ايش؟ ولا تشركوا به شيئا نضع تحتها ايش؟ لا إله. كلام صحيح، هذا معناها. فما أسهل علوم التوحيد وما أسهل هذه العلوم على أهل السنة والجماعة، لكن تجد بعض المتكلمين يقول إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح. إيش هذا الكلام؟ كلام لا معنى له ولا فائدة منه. سيأتي الكلام. وبعضهم يقول لا إله إلا الله قال الذي تتحير القلوب من عظمته. وش استفدنا من هذا؟ الذي تتحير القلوب من عظمته. سبحان الله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال رحمه الله تعالى وغفر له: يدعوهم إلى كلمة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وبعض الناس لم يدري معناها، لم يدري معناها، وهو ينقضها ليل نهار ويحسب في نفسه أنه من المسلمين. سبحان الله، زين له سوء عمله فرآه حسن، يصبح الصباح يتلفظ بألفاظ الشرك ويحلف بالأنبياء ويحلف بالأولياء ويستغيث بغير الله، وإذا أراد أن يقوم قال يا علي يا نبي يا محمد، يشرك يستعين بغير الله سبحانه وتعالى، وإذا ذبح ذبح لغير الله، وإذا نذر نذر لغير الله سبحانه، وإذا أصابته كربة لجأ إلى غير الله عز وجل. وتجده من الصباح إلى المساء وهو يقول لا إله إلا الله. هل هذا تنفعه لا إله إلا الله؟ الجواب لا. وبعض الناس يظن أن المراد التلفظ بلفظها، يقول إذا قلت له أنت أشركت بربك سبحانه، قال أنا ليل نهار أقول لا إله إلا الله، يظن أن معناها هو التلفظ بلفظها لا غير. وهذا جهل عظيم، فإن لا إله إلا الله ليست مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد حاميم، هكذا لسان حال بعض الناس كأنه يقول ألف لام ميم وما يدري إيش معنى ألف لام ميم، وهكذا عنده لا إله إلا الله. هذا من الجهل العظيم. لو قيل لأحدهم كلامك لا معنى له لقال أنت تسبني، أنت تتنقصني، يعني أنا مجنون ما كلامي لا معنى له. هكذا يأنب، ولله جل وعلا المثل الأعلى. فمعنى لا إله إلا الله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، هذا معناها. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معناها. فمن أشرك لم يأتي بها. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، لفظها من الأذكار التي يجر الله بها الإنسان، لكن المعنى الذي أراده الله هو المطلوب تحقيقه، وهو صرف الإلهية لله سبحانه وتعالى والكفر بكل معبود سواه. قال رحمه الله تعالى: لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. هذا معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالتعلق. إيش المراد بالتعلق؟ تعلق القلوب، كما تقدم أنه لو قيل إن الشرك هو التعلق بغير الله لكان صحيحا. المراد من هذه الكلمة إفراد الله بالتعلق به وحده، لا يتعلق بسواه، لا من أنبياء ولا من ملائكة، فضلا عن من دونهم. قال الكفر بما يعبد من دون الله لقوله لا إله. قال والبراءة منه، ولا بد أيضا أن تبرأ من الشرك، كما قال تعالى في إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم تبرؤوا من أعيانهم ومما تعبدون، يعني براء مما تعبدون، كفرنا بكم، كفروهم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء لأجل إيش؟ لأجل الدنيا أم ثأر أم إيش بالضبط؟ ليش العداوة والبغضاء بينهم؟ لأجل شركهم بالله، ولاء وبراء. وبدا يعني ظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني ما نرجع عن هذا أبدا، ولا يظن الظان أننا لو زيد لنا أو نقص لنا نرجع أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم بالله وحده عند ذلك عادت بيننا وبينكم إيش؟ المؤاخاة والمواصلة وغير ذلك. هذا منهج الأنبياء، لكن أين بهذا الزمان من يعرف منهج الأنبياء؟ قال رحمه الله تعالى: فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا صح عن ابن عباس في سند جيد في تفسير في سبب نزول هذه الآية في مستدرك الحاكم وغيره، أن كفار قريش جاءوا إلى أبي طالب وهو مريض، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يقول ويقول ويفعل ويفعل. فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مجلس أبي طالب، وكان عند رأس أبي طالب فرجة، فقام أبو جهل وجلس فيها حتى لا يرق قلب أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب. قال: يا ابن أخي، ما بال قومك يشكون، يقولون إنك تقول وتقول وتفعل وتفعل. قال: يا عم، إني دعوتهم إلى كلمة لو قالوها كانت لهم بها العرب وأدت لهم الجزية بها العجم. فلما سمعوا ذلك قالوا وهم في المجلس: نعم وعمر أبيك عشرا. يعني إن كان الخلاف بيننا وبينك عبارة عن كلمة، نحن نعطيك بدل الكلمة كم؟ عشر، وينتهي الذي بيننا خلاص. قالوا: نعم وعمر أبيك عشرة. قال: قولوا لا إله إلا الله. فانزعجوا واضطربوا في المجلس وخرجوا وهم يقولون منزعجين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. تعجبوا وضدوا من كلمة واحدة لا إله إلا الله، أصابهم الذعر العظيم لأنهم فهموا معناها، وأن معناها اعبدوا الله وحده واكفروا بكل معبود دونه. وحول الكعبة 360 صنما ما طابت بها نفوسهم أبدا. وهكذا قوم هود لما دعاهم إلى التوحيد قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهموا أن معنى لا إله إلا الله إيش؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. من يوزع هذه الكلمة على لا إله إلا الله؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا عندك. أي نعم، وزعها على لا إله إلا الله. أجئتنا لنعبد الله وحده يساوي إيش؟ يساوي إلا الله. ونذر ما كان يعبد آباؤنا يساوي إيش؟ يساوي لا إله. إذا معنى لا إله إلا الله أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هكذا في جميع القرآن لو مشيت عليه هذا معنى لا إله إلا الله التي جاءت بها الرسل. الشيخ رحمه الله من علمه ودقة تعمقه في التفسير قال والمراد بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق، وهذا من حسن تصنيف الشيخ رحمه الله، فإنه من عمقه بالتفسير أدرك أن معنى قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا يعني باعتبار تعلق القلوب هذا بهذا الاعتبار. ولهذا صح عن مجاهد أنه قال في قوله أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل إلها واحدا نرفع إليه حاجاتنا ويسمعنا إله واحد، يعني أنه تعلقت به في شرط بمعبوداتهم القلوب. إذن شركهم باعتبار التعلق، شركهم باعتبار التعلق. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني يعرفون معنى إيش؟ معنى لا إله إلا الله، ويعرفون أن الإله هو إيش؟ هو المعبود، سواء كان حجرا أو شجرا أو جنيا أو إنسيا، كل ما عبد من دون الله فإنه عند العرب يسمى إيش؟ إلها. ولهذا لماذا سموا الشمس آلهة أو إلهة عندك الله حب؟ لأنها عبدت من دون الله. ومن نص على أنها سميت إلهة لأنها عبدت؟ عند الذي بعدك تفضل الأزهر من الأمثلة ذلك قول عتيبة بن الحارث لأربوعي تروحنا من اللعباء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوب، أي أن ترجع إلى الغروب. طيب لعل الوقت قد دخل علينا وكل الوقت الغداء متى يبدأ؟ يعني متى ينتهي الغداء؟ متى ينتهي الغداء؟ يعني بين درس الشيخ وبين انتهاء الغداء كم؟ عشر دقائق. خلاص بعد الغداء مباشرة بربع ساعة نبدأ حتى ننتهي. بعد الغداء بربع ساعة بعد الغداء بعد درس الشيخ بربع ساعة. بعد درس الشيخ بربع ساعة نبدأ مباشرة. طيب غدا ايش في درس؟ غدا الجمعة. هذا الجمعة لا. طيب يعني قمت الغداء في المراجعة. طيب. الله حبيب.